جنبوا السواء في الصبغة اللحية غير هذا الشيء جنبوا السواء، هل قوية؟ نعم، سأنا أذهب إلى قوتها وأنها محفوظة. نعم.